خد النصيحة واحدة، البنت اللي تكون أو الأخت اللي تكون حالتها الزوجية ملتهبة دي ما ينفعش تستمر في التواصل الاجتماعي والواتساب والواتس والفيس والكلام ده، كل ده لازم يخرج من حياتك فورا فورا، حان الآن قطع وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أول واحد أعمل لك بلوك دلوقتي وأنت تخلصي من الواتس والفيس وكل الكلام ده، وعلشان بينك وبين زوجك يا عمار.